لا يزال الكلام في كتاب الطهارة أو في أبواب الطهارة كما يسميها المصنف من جامع الترمذي رحمه الله تعالى. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأنه رواية إسماعيل وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث عن داود بن أبي هند من روايتين. الرواية الأولى رواية حفص بن غياث، وحفص ثقة ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الرواية أو هذا الحديث من رواية إسماعيل بن إبراهيم معلقا بقوله وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هذا هو ابن علي وهو من أحفظ الناس. وداود بن أبي هند اختلف عليه في هذا الحديث هل قوله لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام من قول الشعبي من مرسل الشعبي أم هو موصول في الحديث أم هو من رواية علقمة عن عبد الله بن مسعود موصولا. هذا موضع خلاف بين الرواة، وهو موضع خلاف أيضا في الترجيح بين الأئمة. أما حفص بن غياث فاقتصر فقط على اللفظ المدرج، اختصر الحديث واقتصر على المدرج. وأما إسماعيل بن إبراهيم فروى الحديث بطوله، ولما وصل إلى هذا الموضع قال إن الشعبي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشعبي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فآخر الحديث مرسل، أسقط منه علقمة وأسقط منه عبد الله بن مسعود، فلعل الشعبي أخذه من غيرهما، وإلا لماذا لم يذكره في ضمن حديثه الطويل؟ وهذا الحديث طويل. وأما إسماعيل ففصل، فلما وصل إلى هذا الموضع قال قال الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. هذه قصة حصلت للجن مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه وكان بين أصحابه فافتقدوه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ثبتنا بشر ليلة لا ندري أين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لعله اغتيل أو استطير. قال فلبينا نحن كذلك إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حراء، ثم قال إن داعي الجن أتاني، ثم ذكر القصة بطوله. قال عبد الله بن مسعود فذهبنا فرأينا آثار نيرانهم، كانوا يعني حاطين نار وكان يتدفون وكان يسلم معهم، فأراهم آثار النيران. وهذا الحديث أخرجه مسلم بطوله، وذكره في الأول من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى مطولا، وذكر فيه مرسل الشعبي موصولا من غير فصل، ثم فصله وذكره مفصولا برواية إسماعيل ابن علي. وهذا صنيع من الإمام مسلم إلى إعلال هذا اللفظ، إعلال آخره بأنه مرسل وليس وإراده في الأول إراد لبيان الإعلال، والله تعالى أعلم. وقد أعله صريحا، أعل آخره صريحا الإمام أحمد في مسائل صالح والدرقطني في التتبع والعلل، فكلهم أعلوا لفظ وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما وكل روث علف لدواب. لكن هذا التعليل وإن قلنا به فلا يعني إبطال الحكم، فالحكم ثابت لحديث أبي هريرة من حديث آخر أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وليس فيه سياق الجن، وإنما في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لهم، فقال أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروثة، فقال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد نصيبين، نصيبين هذه بلدة بالعراق والجن جاءوا من هذا المكان، قال ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله ألا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليه طعاما. وهذا الحديث في البخاري، وهذا اللفظ صحيح ولا إشكال فيه، والإشكال في حديث عبد الله بن مسعود في ليلة الجن. وهنا في الحديث يقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، هذا الاختصار مخل، فإنه علقم سأل عبد الله هل كان أحد منكم معه ليلة الجن، فقال ابن مسعود لا لم يكن أحد معه ليلة الجن، وقد نفاه أيضا أبو عبيدة. فهذا علقمة وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود ينفون أن يكون عبد الله معه ليلة الجن، وأي خبر يقول أن عبد الله كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى لهم فهذا خبر معلول ولا يصح. فالمحفوظ عن عبد الله أنه لم يرى أثر النيران إلا بعد أن ذهبوا وانصرفوا. نأتي إلى قضية التعليل، قال والعمل على هذا عند أهل العلم، وهذا من فقه رحمه الله تعالى، فإنه ضعف الرواية وقال حديث إسماعيل أصح يعني المرسل، ومع ذلك عمل بالخبر لأنه قد شهدت له الشواهد. والمقصود بالعمل أنك لا يجوز لك أن تستنجي بالعظم ولا تستنجي بالروث، وهذا عند جماهير أهل العلم. أما إذا كان العظم نجسا فلا يجوز لأنه نجس، وأما إذا كان من طعام مذكى من شاة مذكات أو بهيمة مذكات فإن هذا أيضا لا يجوز لأنه طعام الجن. فإذا كان طعام الجن لا يجوز الاستنجاء به، فطعام الآدميين من باب أولى. وهذا هو التعليل الأول. وتقدم التعليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركس. فالتعليل الأول ركس يعني النجس لا يجوز أن يتطهر به، والثاني إذا كان طعاما محترما لا يجوز أن يستنجى به. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم، فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث اختلف فيه على معاذة وهي بنت عبد الله العدوية عن عائشة، اختلفوا في جملة الأخيرة قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل، فإن كثيرا من الرواة رواه عن معاذة ولا يذكر في حديثه آخر الخبر ولا يذكر فيه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه عندهم مرن أزواجكم أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، ينتهي حديثهم عند هذا الخبر عند هذا الحد، وليس فيه رفع الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه غير واحد عن معاذة هكذا. وأما الترمذي رحمه الله فصححه لأن قتادة حافظ وملازم لمعاذة وهو بلديها من بصرة، فعنده قد يكون عنده ما ليس عند غيره، ولذلك قدمه في الحفظ. وذهب إليه أيضا أبو زرعة، فلما سأله أبو حاتم ابن أبي حاتم قال إن شعبة يروي عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة موقوفا وأسنده قتادة، فأيهما أصح؟ قال حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس. وكذلك قال الدارقطني رفعه صحيح. فالشاهد أشرف على أن هذا الحديث صحيح وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، لذلك اختاره جماهير أهل العلم كما ذكر الشيخ المصنفون وعليه العمل عند أهل العلم. قوله عند أهل العلم، إذا قال عند أهل العلم الغالب أن هذا حكاية اتفاق، الغالب أن هذا حكاية اتفاق، فإذا لم يذكر عند بعض أهل العلم ولم يذكر خلافا فهو لم يقف على شيء من الخلاف، فهو لم يقف على شيء من الخلاف. وهذا لا شك أنه مجزئ، بل هو أفضل عندهم، وإن كان الأفضل عندهم عند الجمهور الجمع بين الحجارة والماء، فيبدأ بالحجارة ويقطع أثر النجاسة لئلا يبشرها بيده، ثم يستنجي بالماء. إن جمع بينهما لا شك أنه أفضل. والعلماء يقولون الحجارة، ولا يقصدون ذات الحجارة، بل كل ما يقطع النجو حتى لو كان منديلا أو ورقة أو عودا أو نحو ذلك، فهم لا يقصدون الحجارة، لكن هذا هو اللي كان الغالب، لذلك يسمونه الاستجمار. وإلا كل ما يقطع النجاسة إذا لم يباشرها الإنسان فهو أفضل، ثم يباشرها ثم يستنجي بالماء. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. أحسن. هذا الحديث ساق المصنف في رواية محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي عن أبي سلمة، وقد سماه الشيخ أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل اسمه كنيته. ويرويه عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب، ثم صحح الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، كذا قال رحمه الله على شرط مسلم ولم يصب، فإن مسلم رحمه الله لم يروي لمحمد بن عمرو إلا في المتابعات ولم يروي له عن أبي سلمة. ومن شرط أن تقول هذا على شرط مسلم أن تكون بتلك الصفة، على تلك الصفة التي وقعت في الصحيح، فلا يصح أن يأتي رجل يروي عنه مسلم مثلا محمد بن عمرو وهو قد أخرج لأبي سلمة، لكن لا يخرج لهما مجتمعان، لا يخرج لهما مجتمعين، فلا يصح لك أن تقول هذا على شرط مسلم، لا، لأن من شرط مسلم أن يكون هذا الراوي قد روى عن هذا الشيخ الذي معك في الإسناد، لهذا نقول هذا ليس على شرط مسلم، وإنما روى لرواته، نعم، لكن ليس على الصفة المجتمعة. والحديث كما قال المصنف صحيح، لماذا؟ مع أن محمد بن عمر يعني قد تكلم في حفظه وقد تفرد بهذا الحديث، نقول لأنه قد دلت القرائن على حفظه، فإن المعتاد في مثل هذا أن يقول محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فلما خالف وأتى برجل آخر ولم يسلك الجادة وقال المغيرة دل على أنه قد حفظ هذا الخبر، دل على أنه هذا الخبر حفظ هذا الخبر، ولا سيما وقد توبع، قد تابعه مسروق عن المغيرة في قصة سفر النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك، وهذه هي قصته، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك قال للمغيرة خذ الإداوة، قال فانطلق حتى توارى عني، وهذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من رواية مسروق، وهذا شاهد له هنا وقد صحه الترمذي، ويدو والله أعلم أن محمد بن عمرو حفظه لذلك صححه الترمذي. أما الذي يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله فهذا حديث ضعيف، قد تكلم في الحاشية على سبب ضعفه. باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى، وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه، فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال أبو عيسى حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآمولي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. حسن، ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يكره البول في المغتسل، ثم ذكر ما دل على ذلك من رواية أشعث وهو قد قال ابن عبد الله، وهذا يقال له الحداني، أشعث بن عبد الله الحداني، ويشتبه برجل آخر اسمه أشعث بن عبد الملك الحمراني، كلاهما اسمه أشعث وكلاهما بصري وكلاهما يروي عن الحسن. وكلاهما صدوق، لكن هذا أشعث هنا استغرب حديثه المصنف رحمه الله فقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا. يشير المصنف رحمه الله إلى إعلاله بالوقف، وأن هذا الحديث المحفوظ فيه الوقف على عبد الله بن المغفل، فقد روى شعبة وسعيد عن قتادة عن عقبة بن صبهان قال سمعت عبد الله بن المغفل يقول، يعني من قوله، البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس. لما ذكره أبو داود رحمه الله عقب هذا الخبر عنده في السنن قال وحديث شعبة أولى، يعني أن المحفوظ فيه الوقف. لكن أيضا لا إشكال، قد يعني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث آخر أنه نهى عن المغتسل، عن البول في المغتسل، من حديث حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنها يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ونهى أن يغتسل أن يبول الرجل في مغتسله، هذا عند أبي داود وسنده لا بأس به. وأيضا هذا الخبر جاء في بعض ألفاظه نهي أو زجر، نهي أو زجر أن يبال في المغتسل، فقول نهي أو زجر له حكم، له حكم الرفع. فالإنسان ينبغي الإنسان أن لا يبول في المغتسل، هذا يوم كان البول في المغتسل ماذا؟ يوم كان البول في المغتسل لا يجري فيه الماء، بمعنى أنه يجتمع في حفرة ثم يأتي ويغتسل في هذا البول، هذا الذي وقع فيه النهي. أما قال ابن مبارك وقد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، الآن لو تبول في المغتسل يبقى البول ولا يمضي؟ اذهب، ولهذا ولله الحمد الآن أن الحكم تعليلي، الحكم يدور مع علة وجودا وعدم، فلما ذهب البول جاز البول في المغتسل. أما لو كان الأمر كما كان في السابق فإن الحديث وإن تكلم فيه بالوقف لكن له حكم الرهب، لكنه ولله الحمد الآن لما تقدم العلم وصار مصرف الماء معروف والبول لا يتراد إلى صاحبه فلا بأس من البول في المغتسل. باب ما جاء في السواك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو عيسى قد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وأم حبيبة وابن عمر وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنيه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حسن، أبو حذيفة أذنيه ولا أذنيه؟ الإفراد إلا بالتفنين. أذنه أذني أحسن. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من أبواب الاستطابة وأبواب آداب الخلاء، سيذكر الآن ما يتعلق بالوضوء. وهذا من حسن ترتيب المصنف، فبدأ بحديث محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ثم قال أن هذا الحديث قد رواه راوي وهو محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فاختلف على أبي سلمة في راوي هذا الحديث هل هو أبو هريرة وإلا زيد بن خالد. يقول أبو عيسى رحمه الله الترمذي، يقول كلاهما عندي صحيح، حديث أبي سلمة وحديث زيد. أما محمد يقول زعم، من يقصد به محمد؟ البخاري رحمه الله، ولا يقصد رحمه الله بالزعم الكذب، وإنما الزعم مطلق القول فيما يظهر الله أعلم. أما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد أصح، وهذا فيه إخوان اختلاف الترجيح عند الأئمة، وأن الأئمة قد يقوم عندهم قائم قرائن على الجمع، وبعضهم يقوم قائم على الترجيح. فالبخاري قامت عنده القرائن على الترجيح، لأن أبا سلمة لما رواه عن زيد دل على أنه قد حفظ، خالف المعتاد سلوك الجاد. وأي واحد يأتي بصحابي غير مشهور في سلسلة مشهورة دل على أنه حفظ، فعنده من العلم لا عند غير. الثاني أن فيه قسط، وقال أن زيد بن خالد يضع سواكه على أذنه، هذا دليل على أنه قد حفظ، إذا ذكر الراوي تفاصيل في القصة دليل على أنه حفظ. الثالث أنه قد توبع، فقد رواه يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، ولم يتفرد بهذا محمد بن إسحاق، لذلك البخاري رحمه الله يصحح هذا الوجه. أما الترمذي فقامت عنده قرائن على صحة الوجهين معا، وأن أبا سلمة أيضا رواه عن أبي هريرة، بدليل يقول لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وهذا لا شك، فقد رواه البخاري نفسه، قد رواه البخاري نفسه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ أو قريبا من هذا اللفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في البخاري مع كل صلاة، وفي موضع آخر في الصحيح لم يذكر صلاة ولا غيره، لأمرتهم بالسواك من غير تحديد موضع. وأخرجه مسلم رحمه الله بهذا اللفظ الذي عند مسلم بمثله. فالشاهد أن قول البخاري رحمه الله أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، أي من جهة من رواية من طريق أبي سلمة فقط، أما حديث أبي هريرة فعند البخاري صحيح مخرج، لكن من هذه الرواية يقول رواية عن زيد أصح. أما الترمذي رحمه الله فيقول كلاهما صحيح، عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعن أبي سلمة عن زيد، ولا إشكال في هذا، ولذلك الترمذي صحح الحديثين جميعا. ومما يستفاد منه تأكيد أمر السواك، وأنه مستحب جدا، ولولا المشقة لكان هذا السواك واجبا، لولا المشقة لكان هذا السواك واجبا. وجاء حديث عند أبي داود مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليهم أمرهم بالسواك بدل الوضوء، فهو قام مقام الوضوء في الحقيقة، فينبغي الإنسان أن لا يتركه. ولذلك كان الصحابي رضي الله عنه يضعه موضع القلم من الكاتب، يعني ما يفارقه في أذنه، والحمد لله الآن استغنينا بهذه الجيوب عن أن يضع الإنسان في أذنه، ينبغي الإنسان أن يتعاهد السواك. ففيه عمل الصحابي الحديث وحرصهم على الامتثال وشدة رغبتهم في الخير رضي الله عنهم والله. باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث من رواية الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وراويه هنا الأوزاعي. وهذا الحديث مدار على الزهري، وقد رواه عنه جماعة كثير، رواه عن الزهري جماعة كثيرون. وقد أخرجه مسلم من طرق عن الزهري عن سعيد وحده وعن أبي سلمة وحده، وجمع بينهما الأوزاعي، وكلاهما محفوظ عنه، وكلاهما محفوظ عنه، فالزهري يروي عنهما جميعا، ربما جمعهما وربما فرقهما. وقع الاختلاف هنا على مرتين أو ثلاث، فإن سائر أو أكثر الرواة رووه ثلاثا من غير شك. رواه مسلم من ستة طرق عن الأوزاعي وعن غير الأوزاعي، من طرق عن أبي هريرة بثلاث، تصريح بثلاث، ولم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى، ليس عند البخاري العدد، وهذا من أفراد مسلم على البخاري، التعداد من أفراد مسلم على البخاري، وهي رواية صحيحة ثابتة دل على حفظه. وقد أطال المسلم رحمه الله في إخراج هذا الحديث، فساقه من 11 طرق، من 11 طريق، خمسة منها لم يذكر فيها العدد، وستة ذكر فيها العدد، وهو حديث ثابت صحيح، ولذلك قال المصنف حديث حسن صحيح. ثم قال من التفقه الشافعي وأحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في الوضوء، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أن القائم من النوم سواء كان ليلة نوم ليل أو نهار ألا يدخل يده حتى يغسلها. طيب، فإن أدخلها هل يفسد الماء؟ يقول الشافعي ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن عليه نجاسة. وهذا يشير إلى أن الماء لا ينجس بذلك، وبعض العلماء ذهب إلى أنه يسلبه الطهورية فيصير طاهرا غير مطهر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابل رحمه الله تعالى. ولذلك قال الإمام أحمد فأعجب إلي أن يهريق الماء، فأعجب إلي أن يهريق الماء. والصواب إن شاء الله تعالى أن هذا لا يضر الماء شيئا، ولكنه أدب خالفه، وهذه الكراهة عدم إدخالها في الإناء كراهية تنزيه عند الجمهور وليس للتحريم. والصارف لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عللها بالشك، والشك لا يوجب حكما، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم اختلف العلماء ما الحكمة من النهي عن ذلك، هل الحكمة تعبدية، أم الحكمة خوف النجاسة، أم الحكمة تلبس الشيطان. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، أنه أن الشيطان قد يبيت على اليد كما يبيت على الخيشوم، ولذلك هذه الأمور قد لا ندركها، فلا ينبغي الإنسان أن يدخل يده في الإناء. أما إذا لم يكن هناك إدخال لليد، إذا لم يكن هناك إدخال لليد يعني كالمغاسل اليوم، فإن هذا لا يكره، لكن يستحب له أن يبدأ بغسل يديه ثلاثا، يستحب له أن يغسلها قبل الوضوء ثلاثا من غير كراهية. باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس. قال أبو عيسى قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال إسحاق إن ترك التسمية إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب. منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب التسمية في عند الوضوء، حديث سعيد بن زيد، ثم ذكر المصنف الآخر تعريف بشيء من الرواة، فقال أبو ثفال اسمه ثمامة بن حصين، والحقيقة أن اسمه ثمامة بن وائل بن حصين، وإنما نسبه الترمذي إلى جده. وأبو ثمامة أبو ثفال ضعيف، ورباح شيخه بن عبد الرحمن لم يذكر المصنف حكمه، ورباح مجهول، وهو الذي يقال له أبو بكر بن حويطب وينسب إلى جده. وجدته لم يسميها المصنف، واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد. وهذا الحديث كما ذكر المصنف ضعيف، بل قال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، وقال العقيلي الإسناد الأسانيد في هذا الباب فيها لين، وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي، وقال ابن المنذر وليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولا شيء على ترك ذلك. ومع ذلك أحبتي كل هذا مجمعين يكاد يجمعون على تضعيف هذا الأحاديث، ومع ذلك الإمام أحمد وهو من ضعف هذا الخبر فإنه قال إذا بدأ يتوضأ يقول بسم الله. وهذا فقه عظيم، أن يضعف الخبر ثم يعمل به. قال أبو داود قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء، قال أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدا وليس فيه إسناد، يعني أن العمل به كاف في قبوله. وهذا قول وسط بين الغالي الذي يشترط أنه لا يصح التسمية إلا لا يصح الوضوء إلا بالتسمية، وبين بعض المعاصرين الذين ضعفوا الأخبار ثم قال القول بسم الله بدعة، وقد سمعت هذا، يبدعون من قال بسم الله عند الوضوء، وهذا قلة فقه. فإن العلماء رحمهم الله تعالى لو كان هذا بدعة هل يأمر به جمهور أهل العلم؟ فلم أرى أحدا إلا رواية عن مالك لا قال إلا عدم المشروعية، جماهير أهل العلم يقول مشروعية التسمية، وهم يعلمون أن الخبر لم يصح. لماذا إذن؟ ما أنتم تقولون لا نحتج إلا بكتابنا وبسنة؟ نقول نعم، نحتج بكتابنا وبسنة وبفهم الصحابة وبعمل الأمة وباتفاق كبار الأئمة تواردهم على العمل. فعمر رضي الله عنه لما قرب اغتساله عمر قال بسم الله، تقول لعمر بدعة؟ مثل هذه الأمور أحبتي، مثل هذه الأمور يفهمونها فهما من الأعمال، من العمومات، من قواعد الشريعة، قد لا يلزم التنصيص على جزئيات، لا يلزم التنصيص على الجزئيات، عندهم قواعد ينبغي أن نعملها حين نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن التسمية سنة، وأن تركها إن شاء الله تعالى لا يوجب ربه وضوءه. باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي. نعم، بعدما بين التسمية سيبدأ الإنسان الآن، هذا الآن سيرتب المصنف الترتيب على أعضاء الوضوء، سيبدأ بالمضمضة والاستنشاق. فما حكمه؟ ذكر ما يدل على شيء من الحكم، فقال عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر. الانتثار هو إخراج الماء من الأنف بالنفس أو باليد، وإذا استجمرت فأوتر. والاستجمار تقدم، أي قطع الخارج من السبيلين بالحجاب، فأوتر يعني يجعلها وترا، حتى لو أنقت باثنتين تزيد، لو أنقت بأربع تزيد الخامس، لو أنقت بست تزيد السابعة، لقطعه على وتر. وهذا الأمر عند الجماهير للسنة سنة. قال: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. وهذا الحديث صححه ابن حبان، وهو مما ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجه، يقول: هذا الإسناد ينبغي للشيخين يخرجاهما، لأن رواته ثقة. وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وهلال ابن ييساف بكسر الياء، ويصح فتحها، فإن العرب لا تبدأ، العرب في العادة لا تبدأ بمكسور الياء، وعندهم فقط اسمين أو ثلاثة استثنوا، وإلا في الأصل لا تبدأ بمكسور الياء، وإنما تبدأ بالفتح، فيصح في هذا الضبطان يساف وييساف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في حكم ترك المضمضة والاستنشاق، فذهب جماعة إلى أن من صلى أعاد، وسمى منهم جماعة، ثم قال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة، وهذا قول، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الاستنشاق واجب بخلاف المضمضة. والقول الثالث أنه التفصيل بين الغسل وبين الوضوء، فإنه يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. والقول الرابع أنه لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، واستدل لهذا الشافعي رحمه الله في الأم بقوله: ولم أرى أحدا أوجب الإعادة على من تركهم، يعني قصده من الصحابة والتابعين. ولعل هذا إن شاء الله تعالى أقرب، لأن المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة، ولو تركهم الإنسان ناسيا فلا يلزمه الإعادة، والله أعلم. باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. وفي الباب عن عبد الله حذيفة، عندك واحد ولا واحدة؟ فعل ذلك ثلاثا. لا، واحدة ولا واحد؟ واحد. واحد هكذا عندكم أخوان؟ واحدة ولا واحد؟ بالتأنيث ولا بالتذكير؟ أجل اختلفت النسخ. وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: وإن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. ساق المصنف رحمه الله تعالى الآن يبدأ كيف، الآن انتهى من الحكم، لكن كيف صفة الوضوء في المضمضة والاستنشاق، كيف يمضمض ويستنشق، هل من كف ولا يجوز أن يفصل، بمعنى أنه يجعل المضمضة في غرفة والاستنشاق في غرفة أخرى. ثم ساق حديث عبد الله بن زيد وهو المازني الأنصاري المازني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. هذه من رواية خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله يقول الشيخ مصنف ثقة حافظ وهو كما قال رحمه الله وهو خالد بن عبد الله الطحان، خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة، لكن لما تفرد بهذا عند الترمذي رحمه الله استغربه وقال حسن غريب ولم يوصله إلى درجة الصحة. لكن هذا الحكم ليس بدقيق منه رحمه الله، فإن خالد لم يتفرد به، بل رواه سليمان بن بلال بمثل ما رواه خالد، رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى بمثل ما رواه خالد، ونص على أنهما من كف واحدة، وأخرجهما البخاري ومسلم، أخرج رواية خالد بن عبد الله وأخرج رواية سليمان بن بلال، وكلا الطريقين فيه التنصيص على أنه مضمض واستنشق من كف واحدة أي بغرفة واحدة. وبوب عليه البخاري، وهذا دليل على أن البخاري يختاره وانتبه لهذا اللفظ وأن اللفظ ليس معلولا عنده، قال باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. فالسنة إن شاء الله تعالى أن يجمع الإنسان بين مضمض والاستنشاق في غرفة واحدة، يجعل بعضها لفمه ويجعل بعضها لأنفه، ثم يستنثر بيده اليسرى، وقد مضمض واستنشق بيده اليمنى. باب في تخليل اللحية. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق بن أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل قال قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأ، وإن تركه عامدا أعاد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بعد ما ينتهي من المضمضة والاستنشاق سيبدأ بغسل الوجه، ومن الوجه تخليل اللحية. فذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن يسار توضأ فخلل لحيته ثم أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه أن المصنف رحمه الله ساقه من رواية سفيان وهو ابن عيينة هنا، لأن الراوي عنه ابن أبي عمر، وابن أبي عمر لم يدرك الثوري، محمد بن يحيى بن أبي عمر لم يدرك الثوري، فكل ما رأيت محمد بن أبي عمر عن سفيان فهو ابن عيين، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان. فابن عيينة عنده الآن شيخان، الشيخ الأول عبد الكريم، وعنده سعيد بن أبي عروبة، سعيد ثقة حافظ يروي قتادة ثقة حافظ، عن حسان رجل ثقة وقد أدرك عمار، فالحديث ظاهره هو أنه صحيح، لكن الأئمة تتابعوا على إعلاله، تتابعوا على إعلاله، منهم البخاري رحمه الله تعالى فأعل هذا الخبر وقال لا يصح، وممن أعله ابن المديني وقال لم يسمع قتادة هذا إلا من عبد الكريم. قال أحمد كأن عليا قد عرف الحديث. فهؤلاء الجهابذة، وقد وقفت على غيرهم أيضا، أعلوا هذا الخبر، مما يدل على أن صيارفة النقد لا ينظرون فقط إلى ظاهر الإسناد، ينظرون فقط إلى ظاهر الإسناد، فعندهم من الأصول وأحاديث الرواة ما لا يصلنا ما لم يصلنا. فإذا قال الأئمة واتفقوا على قول فالزم غرزهم، فالزم غرزهم ولا تخالفهم إلا بمرجحات أو اختلفوهم. والحديث رجع إلى حديث عبد الكريم بن أبي المخارق وبه يعرف وعليه يدور. أما ما وقع عند الحاكم، ووقع عند الحاكم وهم فاحش جدا، هنا وقع عبد الكريم الجزري بدل أبي المخارق، قال عبد الكريم الجزري. عبد الكريم في طبقة عبد الكريم المخارق، لكن الجزري ثقة وهذا ضعيف، فظن أن الحديث لهذا الراوي الثقة فصححه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في إتحاف المهرة: هذا غير صحيح بل هو معلول. وقال: هذا وهم من الحاكم لا يعول عليه، وإنما هو أبو أمية وقد ضعفه الجمهور. فالحديث ضعيف لا يصح، بل قال الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا يصح في الباب شيء، لا يصح في الباب شيء. من ذلك قال أبو داود: قلت لأحمد في تخليل لحيتي، قال: يخللها. قلت: قد روي فيه أحاديث، ثم قال: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في موضع آخر: سمعت أحمد غير مرة يقول: أحسن شيء فيه، يعني في تخليل اللحية، حديث شقيق عن عثمان، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. فقولهم هنا، قول الإمام أحمد والبخاري: أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب حديث عامر، لا يعني تصحيحهم له. هناك نفرق بين قول أصح وبين قولهم صحيح. أصح يعني أمثل الموجود، وإن كان على علاته، وإن كان على ضعف، لكن أمثل الموجود. إذا أردت أن تقارب فأصح هذا، لا يعني هذا تصحيحهم له. وتضعيفهم للخبر لا يعني عدم العمل به. فالإمام أحمد ممن يقول به، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى أن هذا قول أكثر أهل العلم، ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، مع أنهم قالوا ضعيف، لكن رأوا تخليل اللحية لآثار ثابتة عن الصحابة. أما الحديث الآخر، حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن سلم كان يخل لحيته، وقال المصنف: هذا حديث حسن صحيح، فلم يصب رحمه الله تعالى في تصحيح هذا الحديث. مع أن الترمذي يا أخوان ليس متساهلا في التصحيح كما يزعم. الترمذي من أدق الناس وأعرف الناس بالصحة، إذا صحح فإلزم، إلا في مواضع يسيرة يصحح لبعض الضعفاء، لكن الأصل أن تصحيحه معتبر وأنه إمام مجتهد. تصحيح لهذا الحديث يعني لم يؤخذ به، لأن عامر بن شقيق الراوي قد تكلم فيه فضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وليس من أبي وائل بسبيل، يعني ليس بابن أبي وائل الشقيق. الثاني أن عامر بن شقيق ذكر زيادات في حديث عثمان لا تعرف عند غيره، ولا يرويها الثقات، مثل مسح الأذنين، الحديث طويل هو بس اختصر مصنف حديث، ومسح الرأس ثلاثا، وتخليل اللحية، وتخليل القدمين، والفصل بين المضمضة والاستنشاق، كلها تفرد بها عامر عن أبي وائل، ولا يحفظ في هذا حديث عثمان هذه الزيادات. والمحفوظ في حديث عثمان ما أخرجه الشيخان من رواية حمران بن عن عثمان مولى عثمان عن عثمان، ثم ذكر الحديث في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وليس فيه هذه الزيادات. فالتخليل لا يصح عن المسلم، وإن كان سنة فعلها الصحابة. باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث الذي ساقه المصنف ساقه من رواية مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وأبوه اسمه يحيى بن عمارة، عن عبد الله بن زيد. وقد تقدم هذا في حديث المضمضة الاستنشاق، وأنه عند المصنف لا يفصل السنة والفصل، هو نفس الحديث، تقدم من رواية خالد الطحان عن عمرو بن يحيى. والحديث طويل، لا في رواية مالك ولا في رواية سليمان بن بلال ولا في رواية خالد الطحان، كله طويل، لكن المصنف، وهذا مما يدل على أن المصنف يقتصر فقط على موضع الشاهد ويختصر، ولا لو ترجع للبخاري ومسلم أخرجوا هذا الحديث بطوله، حتى أنهم قال عبد الله بن زيد أرنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يتوضأ لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بداية الوضوء، لكن المصنف قطعه وذكره في مواضع بحسب حاجته له. فهنا يقول في رواية مالك عن عمرو عن أبيه عن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. هذه أكمل صفة في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه في الوضوء، أكمل صفة في مسح الرأس. هل بدأ بمقدم الرأس، مقدم الرأس مما يلي الوجه، بدأ من هنا وكلتا يديه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، يعني إلى آخر الرأس من جهة الرقبة، ثم رجع، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. وهذا أصح شيء في الباب يقول الشيخ وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. بوب عليه البخاري باب مسح الرأس كله، باب مسح الرأس كله، وهذا يدل على استيعاب الرأس بالمسح، وأنه لا يجزئ عند بعض أهل العلم، وهو الأقرب إن شاء الله تعالى، لا يجزئ إذا كان الرأس مكشوفا، لا يجزئ أن يمسح بعضه، بل لا بد من مسحه كله، بل لا بد من مسحه كله. أما الرجوع إذا مسح واحدة من هنا يكفي عن الرجوع، الرجوع عند جماهير أهل العلم سنة، لا يلزم مسح باطن الرأس، لا يلزم باطن الشعر، لا يلزم، فالرجوع سنة، لكن الذهاب واجب ويشترط عند الأكثر من أهل العلم. وفيه أن المسح مرة، وفيه أنه لا يكرر المسح، وسيأتي لكل واحد منها باب يخص. باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتاهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. هذا فيه لو قال قائل هل من السنة أن يبدأ الإنسان أحيانا بمؤخر الرأس لهذا الحديث؟ هذا الحديث لو صح لكان السنة التنويع، مرة يبدأ بهذا ومرة يبدأ بهذا، لكن راويه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تقدم في الحديث السابق مفتاح الصلاة هذا الراوي، وهناك صحح له وهنا ضعفه أو حسن له، قال هذا حديث حسن. تحسين الترمذي يعني إشارة إلى إعلان، إشارة إلى إعلان، فإنه لم يصحح ونزل به عن درجة الصحة، وإنما حسنه هنا لأن ابن عقيل تفرد به واضطرب. وقد تقدم من قبولنا لحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أن لا يضطرب وأن لا يختلف عليه، أما هنا فقد اختلف عليه في ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا، مرة يقول مسح برأس، مرة يقول مسح برأس مرتين، مرة بمقدم الرأس، مرة بمؤخر الرأس، مرة بدأ بالوسط، وجاء على ألوان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن الربيع بنت معوذ. فالشاهد أن هذا الحديث لا يستقيم ولا يصح، والحديث الأول مخالف له وهو الأصح. باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف قال أبو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة حدثنا محمد بن منصور المكي وقال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة قال إي والله نعم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب باب ما جاء أن مسح الرأس مرة حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الراوي الذي تقدم قبل الباب الذي في الباب الذي قبله وقال حديث الربيع حديث حسن صحيح عنه قبل قليل حسنه فقط هنا يدلك على أن الإمام رحمه الله تعالى قد يصح للراوي المتكلم فيه إذا استقام المتن فالنقاد رحمه الله تعالى ليس عندهم قاعدة أن كل ضعيف فخبره مردود بل قد يكون هذا الراوي المضعف خبره محفوظ إذا توبع واستقام المتن فلما ذكر عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الخبر ما وافق عليه الثقات صححه المصنف فقال حديث حسن صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح مرة وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين التصريح بالمرة وأيضا جاء في حديث عثمان في الصحيحين أنه ثلث إلا عند المسح عند مسح الرأس فلم يذكر عددا مما يشعر على أن الرأس غير مكرر وقد ذكر العلماء أيضا من جهة النظر أنه لو تكرر المسح لكان صورته صورة المغسول وخرج عن المشروع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قال بهذا العمل، وقال العمل عند العمل على عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم أن المسح مرة. ثم ذكر منهم الشافعي، الشافعي المشهور عنه والذي استقر عليه أصحابه أنه يثلث، واستدل بحديث عثمان في خارج الصحيح عند أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا، وذهب إلى هذا جماعة من محققي الشافعية، ولعل الشافعي له في هذا قولان. أما حديث عثمان الذي فيه التثليث في خارج الصحيح فقال أبو داود الروايات الصحيحة لحديث عثمان ليس فيها عدد مسح الرأس، فزيادة في هذا الشهاد زيادة في قوله ثلاثا في مسح الرأس، وأي حديث جاء معك أو يمر عليك فيه أن مسح الرأس ثلاثا هذا شهاد خارج الصحيح لا يصح، فلا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح ثلاثا. باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، روى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بما غبر من فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. المصنف رحمه الله تعالى ساق في هذا الخبر روايتان أو لفظان، اللفظ الأول عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع، حبان هكذا بالفتح، وأبوه اسمه واسع بن حبان أيضا بالفتح، واسع بن حبان المازي عن عبد الله بن زيد، وهو الطريق الثانية لعبد الله، الطريق الأولى التي تقدمت عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة، وهذه الطريق الثانية عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني لما جاء إلى الرأس أخذ ماء جديد. وقال هذا حديث حسن صحيح، وهذا هو المحفوظ، وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث وقد أخرجه مسلم. ابن لهيعة رحمه الله من ضعفه وسوء حفظه روى هذا الحديث عن حبان بن واسع شيخ عمرو بن الحارث الأول، وقال في لفظه مسح رأسه بماء غبر من فضل يديه، غبر يعني بقي، ومن رواه أو طبعه في أحد الطبعات غير فهي تصحيح، ابن لهيعة مخالف رواية عمرو، فهنا باء وليست ياء، غبر من فضل يديه يعني بما بقي. ثم قال المصنف ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، فقوله أصح ليس هذا صحيح وهذا مثله صحيح، لا، والمفاضلة بينهما لا، المقصود أن هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا أفعل التفضيل هنا ليست على بابه، أفعل التفضيل في مثل هذا المقامات وفي مثل هذه السياقات عند المصنفين ليست على بابه، هو لا يريد الآن يقول هذا كلاهما صحيح وهذا أصح، وإنما يريد به تعليل الخبر، يريد به تعليل خبر ابن لهيعة وأنه لا يصح، وأن الصحيح أنه يأخذ ماء جديدا. وقد رواه الحاكم رحمه الله تعالى ووهم وصححه، وقد وهم أن في هذا الحديث بلفظ أخذ ماء لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه، رواه بهذا اللفظ وصححه وقال على شرط الشيخين، وهذا حقيقة وهم وهذا شاذ، لذلك نبه ابن حجر رحمه الله في البلوغ أن المحفوظ ما في الصحيح أخذ ماء برأسه غير الماء الذي أخذه ليديه، أما أنه أخذ لأذنيه غير الماء الذي أخذه لرأسه هذا لا يصح، لا يصح من جهة الرواية، لا يصح من جهة الرواية، وإن قال به بعض أهل العلم من جهة العمل، لكن من جهة الرواية هذا لا يصح، والحديث شاذ. باب في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. أحسن. هذا الحديث كما ذكر المصنف حديث حسن صحيح، وإن اختلفوا في بعض ألفاظ. أما هذا الإسناد زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، هذه الإسناد ساق المصنف البخاري رحمه الله، ساق البخاري رحمه الله حديثا طويلا في صفة الوضوء، في نحو صفة وضوء عبد الله بن زيد، يعني قريب جدا من حذف القدة بالقدة، وكل ما ذكر في حديث عبد الله بن زيد تقريبا قد ذكر في حديث عبد الله ابن عباس. فهو حديث طويل اختصر المصنف هنا واقتصر على مسح الرأس والأذنين. أما في البخاري فليس فيه ذكر الأذنين، قال مسح برأسه فقط. وأخرجه أبو داود من رواية الدراوردي متابعا لابن عجلان هنا عن زيد بن أسلم، وفيه فمسح برأسه وأذنه مرة، وليس فيه صفة مسح الأذنين. وكذا رواه هشام بن سعد عند الإمام أحمد، وليس فيه صفة مسح الأذنين، ولكن صفة المسح صححها هنا الترمذي وصححها ابن حبان، صححها ابن حبان وبوب عليها صفة مسح الأذنين وظاهرهما. الظاهر يقصد به ما يلي الوجه، والباطن ما هو في داخل الصماخ. وصفة المسح أن يضع سببتين في الباطن والإبهامين في الظاهر ويجري الماء عليهما، لكن في النفس حقيقة في النفس من هذا التفصيل من جهة الرواية في النفس منها شيء، فإن ابن عجلان تفرد به، وكل من رواه ورأيته رواه عن زيد بن أسلم لا يذكرون فيه هذا التفصيل. وهذه فائدة استفدتها من كتاب الشيخ ياسر فتحي في تخريج أبي داود، فجنح إلى شذوذ التفصيل، وإن كان العمل عليه عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم كما يقول المصنف رحمه الله تعالى. تبي نقف بحديثة ولا نقف ولا خش نشوز؟ الإخوان يحتاجون وضوء ولا شيء؟ أخشى يحتاجون الوضوء، نشوش المصلين ما يزكون. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على عبده، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.